هذا التشبيه انكره على السنة الجماعة قوله تعالى ليس كمثله شيء. وأما مطلق التشابه وهو وجود اشتراك في اللفظ والمعنى الكلي لللفظ حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص والموجود في الذهن هذا التشبيه ثبت وهذا السنة. أما في حال الإضافة والتقييد والتخصيص الاشتراك. ولذلك الشيخ الإسلام الكذب في التدمرية يقول عن أهل البدع خلطوا ما في الأذهان بما في الأعين. خلطوا ما في الأذهان بما في الأعين معنى الكلي من لفظه يكون في الذهن ليس في الخارج فهم خلطوا هذا. هذه أمثلة للتوضيح هذه ترجع الأهم هذا لو فهمتم هذه أنا أود أنكم ترجعون تماما لها وتتقلون أظن شرحتها في مكان آخر. واضح يا أخوان أنا أريدكم هذه لابد ترسخ ما أود أزيد فيها شيء أنا معلومة صعبة شوية لابد أتقنوها يا أخوان. اللقاء القادم سراك نكمل هذا الموضوع نأخذ الحاجة التحريف التكييف التمثيل وجدت الشيء اللي كنت أقوله يمكن هذه يعني ها. إن شاء الله أنه مكتوبة إن شاء الله الطريقة أحسن. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد جزاكم الله خيرا.